فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه. نعم يرد نصا في الألف. نعم يعني نص فيها. نعم فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطى فهو في النار والله أعلم. نعم انتبه عن إياس إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور وخطأه مغفور وإن اجتهد وأصاب فله أجران. نعم هذا قول قولهم كل مجتهد مصيب. والقول الثاني أنه ليس كل مجتهد مصيب لأن الحق واحد لا يتعدد لكن المجتهد من قال أنه مصيب يعني أنه ليس معناه أنه مصيب للحق يعني مصيب في اجتهاده يعني مجهور على اجتهاده. الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب يعني الحق واحد لا يتعدد لكن إذا اجتهد وأصاب فله أجر أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة وخطأه المغفور. نعم تحفظ عليها على أصحابها يحفظها بالليل فإذا أسر شيئا بالليل فعليهم ضمانها. هذا معروف حديث البراء فيه كلام. نعم وفي السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار. وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين. قال ما في الصحيحين قال عنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الإمام أحمد بينما امرأتان معهما ابنان لهما ايش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان صلى الله عليه وسلم فقال هاتوا السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى يرحمك الله فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما في الصحيحين وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وبوب عليه النسائي. نعم جاء النسائي استنبط من أحكام والعلماء استنبطوا وتراجم قالوا باب قول الحاكم يثني بالسكين أشقه وهو لا يريد ذلك يعني قول الحاكم يريد أن يفعل شيئا وهو لا يريد أن يفعله حتى يستخرج الحق كله مأخذ من هذه القصة. وذلك أن امرأتين خرجتا مع كل واحد منهما ابن فأتى الذئب وأخذ ابن الصغرى ولا أخذ ابن الكبرى أخذ ابن الكبرى وترك ابنه فغار الكبرى قال كيف يأخذ ابنه ولا يأخذ ابني فادعت أنه لها فتحاكمتا إلى داود فكانت الكبرى عليه الصلاة والسلام ألحن بحجتها من الصغرى وقضى به للكبرى ثم حاكمتا إلى داود إلى سليمان فقال كل واحد تدعي أنه ابنه قال الكبرى هو ابني قال في الصغرى لا هو ابني قال يكون بالسكينة شقه بينكما كل واحد يعطيها نصف كل واحد يدعي أنه ابنها يكون بسكين ليشقه بينهما وأعطي كل واحد نصف فقالت الكبرى نعم أعطي نصف يكفيني نصف. وقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، هو ابنها يرحمك الله، لا أريده، حقي لها ما أريده، لو تشق بالسكين ما أريده. فقضى به للصغرى لأنه يعني عرف أن الصغرى رحمته فلا تريد شقه لأنه ابنها، وأما الكبرى ما تبالي، قال شقه شقه. استنبط العلماء من هذا أن الحاكم ينبغي له أن يستخرج الحق ولو بشيء لا يريد أن يفعله، ولا يريد أن يشقه. ولهذا بوب النسائي قال باب قول الحاكم ايثني بالسكين وهو لا يريد أن يفعل. نعم. شيخ حديث القضاة ثلاثة. نعم. هذا في السنة، يقول المؤلف هنا يراه في السنة، طبعا مشهور. ما أعرف يعني له علة. نعم. وبوب عليه النسائي في كتاب القضاة باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام من تاريخه عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة. أن امرأة السند عن سعيد البشير عن سعيد البشير عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. في سعيد البشير هذا ضعيف عن قتادة. نعم. ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عند داود عليه الصلاة والسلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها، قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه الصلاة والسلام واجتمع معه ولدان مثله. جلس فلما كان عشية. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه الصلاة والسلام واجتمع معه ولدان مثله. فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام فرقوا بينهم. فسأل أولهم ما كان لون الكلب فقال أسود، فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر، وقال الآخر أغبش، وقال الآخر أبيض، وقال الآخر أغبش أربش. نعم. وقال الآخر أبيض. فأمر عند ذلك بقتلهم، فحكي ذلك لداود عليه الصلاة والسلام، فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه، فأمر بقتلهم. وقوله هذا يعني صح هذه القصة، يعني كان داود حكم بقتل رجل مرأة من الزنب الكلب، شهد عليها أربعة، وكان سليمان غلام، فجمع الصبيان لما سمع القصة وصوروا هذه القصة وأن قصة المرأة وكذا، ففرقهم سليمان فسألهم عن لون الكلب، قال واحد أحمر وقال الثاني أسود وقال الثاني أربش، كل واحد اختلفوا. أمر سليمان بقتلهم. فلما سمع داود خبر قصة سليمان مع الولدان الصبيان استفاد من سليمان وأمر بهم في الحال، فسألهم حرق ثم أمر بقتلهم. قال إن صح يعني هذه القصة، لكن هل يستحقون القتل؟ لا، لأنهم شهدوا زورا، إنهم يستحقون الرجم رموها، فيستحقون الجلد في شرعهم، لكن صح يكون هذا في شرعهم، لكن السند فيه سعيد بن بشير وفي قتادة ما تكلم عليه الحافظ بعد ذلك. نعم. ها سبب لقتله. هم لو شهد الآن لو قذف امرأة أو رجل أحد يجلدون في شرعنا يجلدون حد قتل ما يرجمون ما يقتلون. لكن لو صح لو صح هذا يكون في شرعهم. لكن القصة في ثبوتها نظر. نعم. وقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير الآية، وذلك لطيب صوته صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه الزبور. وقوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وذلك لطيب صوته صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه الزبور. لطيب كلام. نعم. إن الإله حسن الصوت عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بموسى الأشعري وكان حسن الصوت فقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت الحسن مرد بمزمار والصوت الحسن اسم مرد بمزمار على الغناء. نعم. ولهذا عليه الصلاة والسلام أوتي فكان إذا قرأ القرآن مرد القرآن يعني المقروء الزبور مثل القرآن، يعني كان داود إذا قرأ القرآن يعني مقروء وهو الزبور اجتمعت له طيور وجاوبته الجبال يا جبال وأو بمعه والطير حس صوته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ترنم به نعم لا داود هذا مع داود داود النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. وكان إذا ترنم تقف به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وقال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه. ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه. لأنها أحسن من أصواتها البرمج والصنج كلها من مزامير من آلات اللهو. والمعنى أن صوت أبي موسى أحسن منها يفوقها في الحسن والجمال وتلك ليس فيها حسن. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقوله تعالى وعلمناه يعني ليس مراد الرياء يعني لحسن صوته من أجل قرب النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه هو مشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام وقراءة عبادة لله عز وجل. نعم. لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم يعني صنعة الدروع. قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقا. إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقا كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار. أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار. كلام فلا تسر الحلقة. ها فتقلق المسمار. ها ايه عليها اشكال عليها فإذا توسع الحلقة يعني تكون بمقدار المسمار فتح تكون بمقدار المسمار تكون بمقدار لأن إذا وسعها تحرك. ها ايه نصف ايه ايه تفلق تفلق المسمار. ها تحصل تقلق نعم يعني يتحرك المسمار يعني تكون أن يعمل سابقا قد في السرق والمخالحة إجاء الحلقة مقدار المسمار نعم لعلها أكبر نعم أي لا توسع الحلقة فتغلق المسمار ولا تغلق المسمار فتقد الحلقة ولا إيش ولا تغلق المسمار فتقد تغلق تغلق نعم إيه ولا تغلظ, ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة ترد فتقد فتقد ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة نعم ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم يعني في القتال الخلق في مقدار المسمار ما تزيد عليه فلا يكون المسمار غليظ يخرق الحلقة ولا تكون الحلقة واسعة فيقلق ويتحرك المسمار قدر في السرد تقدير قدر في السرد نعم. فهل أنتم شاكرون أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود لما أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود صلى الله عليه وسلم فعلمه ذلك من أجلكم وقوله ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام وكنا بكل شيء عالمين وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وحشمه قال الله تعالى وتوضع آلاته وحشمه حشمه خشبه البساط نعم قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب وقال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر قال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي فيجلس مما يليه مؤمن الإنس ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن ثم يأمر الطير فتظلهم ثم يأمر الريح فتحملهم صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن عبيد بن عمير أعطاه الله سليمان عليه السلام ولم يعطي أحدا بعده ولهذا سأل سليمان قال ربه ابنك لا ينبغي لأحد من بعدي وتسخير الريح وتسخير الشياطين والجن ولهذا لما تسلط عفريت على النبي صلى الله عليه وسلم لعته وخنقه وقال أردت أن أربطه في قرية من سوى المسجد حتى يلعبوا في ولدان وهم مدير. فذكرت قول أخي سليمان هذه يموت لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. يعني أن تسخير الجن والشياطين خاص بسليمان، فلو ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الشيطان بالساية خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان في ملكه تسخير الجن، فلذلك أطلقه. نعم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان صلى الله عليه وسلم يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى يصعد على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء، وهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله عز وجل وشكرا، لأنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام، تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله عز وجل، حتى تضعه الريح حيث يشاء أن تضعه. وقوله ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك أي غير ذلك، كما قال الله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقوله يعني كل بعضهم يبني بعضهم يغوص بحار استخراج اللآلئ، وبعضهم مصفق مربوط في الأغلال لتمردهم، بعضهم مصفدين في الأغلال مثل المسجون المتمردين سلط عليهم عليه الصلاة والسلام، فكان يربط المتمردين وغيرهم منهم من يغوص في البحار استخد الله، ومنهم من يبني له البيوت سخرهم الله. نعم. وقوله وكنا لهم حافظين، أن يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. وأيوب إذ نادى ربه بركة. ولهذا توفي عليه الصلاة والسلام وهو متكي على عصاه ولم تعلم الجن بوفاته، هم يعملون يشتغلون يظن سليمان حي، فلم يعلم حتى سقط لما أكلت الأرض العصا وسقط العصا سقط سليمان فعرفوا أنه ميت. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يشتغلون ويعملون أعمال شاقة وسليمان ميت وهده على عصا ما علم. نعم. الشيخ الفرس بالأجنحة. نعم. الفرس بالأجنحة. نعم. الله أعلم هذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. نعم. سليمان. الله أعلم ما أعلم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجدام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل تذكر بهما الله عز وجل حتى عافاه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. فقد كان نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة أيوب الصابر وصف الصبر ملازم له عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال يزيد بن ميسرة لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق له شيء أحسن الذكر، ثم قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. وقال فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال وقال أيوب عليه السلام فلقي إبليس من ذلك منكرا. هكذا ها نعم يتصرف ولقي إبليس من هذا الشيء منكر، يعني كان علم بأن أيوب يعني فرغ الله قلبه للذكر، حسد أيضا، ذهب ماله وأهله وولده، بقي قلبه ولسانه حسد، كيف يبقى قلبه ولسانه؟ يريد أن يستولي على قلبه ولسانه، قبحه الله. نعم. وقال أيوب عليه السلام ربي إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يطولي الفراش فأتركها وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. قال وقال أيوب عليه السلام يا ربي إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يطاولي الفراش فأتركها وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهي. رواه ابن أبي حاتم. وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخر المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلفوا في السبب وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وش في قصة وش آخرها وش فكرة الغرابة يعني في قصة ذهاب ولده وماله يعني في قصة إبليس لما استولى لما سلط عليه وسلط على قال يا رب سلطني على ماله فأحرق سلط على ماله وأحرق الزرع وكذا قال رب سلطني على ولده فجاءهم وأسقط عليهم الدار قال رب سلطني على كذا سلطني على جسده فنفخ فيه فأصابه الجذام قال ولم يبقى إلا قلبه ولسانه يمكن على هذا يمكن هذا هو جاء ذكر جسمه ذكر السدي ويقول ذكرنا لحال الطول فهو العرض عنه لحال الطول لأنه طويل 7 صفحات يمكن فالأفضل أنه أخذ عن بني إسرائيل في القصة هذه يذكرون بعض القصص الإخباريين يذكرون في قصة أيوب هكذا أنه كذا وأنه سلط عليه إبليس وأنه سلط أول على ماله سلط على الزرع سلط على الدواب سلط على كذا ثم سلط على الأهل ثم سلط على الأولاد ثم سلط على جسده الله لا شك أن الله تلا وأنه صبر عليه الصلاة والسلام لكن هذه الأخبار أكثرها مأخذ عن بني إسرائيل نعم التفاصيل وقال وهل بن ممبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص وقال السدي تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه فقالت له امرأته لما طال وجعه تأتيه بالزاد يكون فيه الرماد ايش اعد قبل السطر قال السدي تساقط لحم ايوب حتى لم يبق الا العصب والعظام فكانت امراته تقوم عليه وتاتيه بالزاد يكون فيه تفرشه تحته هنا تاتي بالزاد ايش ما يكون مهم مستقيم هالعبارة الرماد تفرشه عليه تفرشه تحته لعله يعني عشان ليه يعني الشيء الحاط اللين يعني مثل المل المليلة الرماد الحاط ها؟ عندك يكون فيه؟ فيه بمعنى عليه يعني اي نعم حروف الجر من بعضها عن بعض لعل الرماد يكون فيه الزادي مهما الزادي يكون عليه مستقيم العبارة فقالت له امراته لما طال وجعه يا ايوب لو دعوت ربك يفرج عنك فقال قد عشت 70 سنة صحيحة فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة فجزعت من ذلك فخرجت فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه إيش فكانت فخرجت فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه يعني تشتغل بأجرة فإذا أعطاه الأجر جاءت صابرة هذه يعني قلاه كل أحد القريب والبعيد ويبقى لها من الزوجة صارت تشتغل عند الناس تعمل إذا كسبت الأجرة اشترت منها طعام ونفقة وأتت إليه نعم قد عشت 70 سنة صحيحا عندنا فهو قليل الجنة أن أصبر له 70 سنة فهو قليل ولا عندكم إيش هو متفق نسخة كل نسخة

فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد، فحلقت أيضا قرنا فباعته من تلك الجارية فأعطوها من ذلك الطعام فأتت به أيوب فقال والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو، فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا، فعند ذلك دعا ربه عز وجل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل. عمن هذا رواه هذا القصة هذه؟ بس فقال الصد ماذا يستفيدون من يحرقون القرض؟ ايش تستفيد منه؟ يستعطى طعام كثير بالقرض ضفيرة ضفيرة من الشعر، ايش تستفيد منها؟ هل فيها فائدة الآن؟ يشترون قرض يعني ضفيرة جزيلة يقصونها ويعطونها طعام كثير، ماذا يستفيد منها؟ يصلون ها؟ هذا قصة الله أعلم، قال السدي هذا كله من أخبار بني إسرائيل الله أعلم به، العلم بدون سند ما يستفاد إلا كان يستفاد منها يعني يصلونها أو بشيء، لكن كونه يأخذ جاء في بعضها في بعض الله في أحفاظ بني إسرائيل أنه كان يقوم عليها، أن أيوب مريض ولا يستطيع يقوم إلا بالضفيرة، وأن حرقت أو قصت صار ما يستطيع أن يقوم إلا عليها، وكلها من أخبار بني إسرائيل الله أعلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عمران حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له سوف. النوف البكالي. نعم. النوف البكالي. نعم. أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له سوف. عرج ها؟ أن الشيطان الذي إيش؟ الذي عرج عرج في أيوب. نعم. وقالوا له صوت وفي رواية مبسوط مصر. نعم عندنا مصر مصلط الشيطان الذي مص أيوب يقال له مصر مص هنا اللي عرجها معنى لعرض أصل في هذا السياق والذي بكر من منظور لتسويق ورقبات عن ذات حاكم الشيطان الذي مس أيوب يقال عرج أن الشيطان الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له سوط. سوط عندك مسلط مبسوط في رواية مبسوط نسخة. نعم. قال وكانت امرأة أيوب تقول ادعوا الله فيشفيك، فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه، فعند ذلك قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا هذا الكلام من أبي حاتم ذا السند السابق. نعم. شو السند؟ قال أبو حاتم بس ما في سند الأول. حدثنا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي. بس يعني عن نوف البكالي أخذ عن بني إسرائيل. نعم. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب عليه السلام خوال فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه فقام بعيدا، فقال أحدهما للآخر لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط، فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبث ليلة قط اللهم إن كنت تعلم أني لم أبث ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان، اللهم بعزتك، ثم خر ساجدا، ثم قال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. الله لا شك أن الله كشف عبر أيوب، لكن هذا صدع عن عبيد بن عمير نص ضرب إسرائيل. نعم. أما كشف الضرة كشف الله الضرة بنص القرآن. وأيوب إذ نذر الله أني مسنا ضرة فرحوا الله مس جماله فكشفنا به من ضرة وآتيناه أهله ومثله معه. أيوب ابتلي فله الله بأهله وماله وولده ونفسه، ثم عافه الله شفاه الله في جسمه ورد عليه أهله وماله وولده فضلا منه وإحسانه. قد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحوه بنحو هذا. كلام أصيب في أهلي وماله كذا، ثم رد عليه. ما يجوز هذا، دعوة الله له حكمة البالة. يبتلى الإنسان، قد يبتلى، قد يكون بالذنب وقد يكون بغير ذنب. فالأنبياء ترفع درجاتهم، الأنبياء يصابون وغيرهم قد يكون تكفير السيئات فيرفع الدرجات، ما يلزم أن يكون بذنب. فالأخيار والأنبياء يبتلوا لرفع درجاتهم، وكثير منهم يكون من الابتلاءات سبب المعاصي كما قال سواء ما أصابكم مصيبة تكفير وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم. نعم. فجزم بهذا ما يجوز. لا النصفة الثانية ميل عليه مال عليه النصفة الثانية الشيطان الذي مس أيوب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا، فقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا، فقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه السلام لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان غير أني آتي الرجلين لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم اطاف عليه فأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فرفع هذا الحديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم تكلم عليه حاش عليه قال رواه ابن حبان في صحيحه من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه فقط. المعرفة برفعه غريب، يعني يكون رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه غرابة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صح أبي يعني فيه بيان المدة وأنا 18 عاما ولو صح خلاص كان فيه بيان مدة البلاء الذي أصيب أنه 18 سنة في هذا الحديث لكن في رفع المؤلف غريب رفع الله إليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرف فقالت يا عبد الله أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب فجعلت تكلمه ساعة فقال ويحك أنا أيوب قالت أتسخر مني يا عبد الله فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس ورد عليه ماله وولده ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم. وقال وهب بن ربه أوحى الله إلى أيوب هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان وضعيف سند عندك علي بن زيد وش خيره غير السند نعم في علي بن زيد عن ضعيف هذا في ضعف ولا شك أن الله رد عليه أهله وماله وولده وعافاه في جسده. نعم. وقال وهب بن منبه أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاك وقرب عن صاحبتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم. وقال وهب بن منبه أوحى الله إلى أيوب عليه السلام قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صاحبتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عاف الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه قال فقيل له يا أيوب وما تشبع قال يا رب ومن يشبع من رحمتك أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر. نعم أصله في الصحيحين ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أيوب يغتسل عريانه فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحسو فقال الله أوحى الله إليه ألم أغنك عن هذا قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن رحمتك لأن يعني هذا من الرحمة وهذا قدرة الله العظيم جراد من ذهب جراد من ذهب جراد من ذهب إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له في دليل على جراد اغتسال عريانا ذكره البخاري في الاغتسال أنه يجوز لا بأس الإنسان أن يغتسل عريانا إذا لم يكن عنده أحد كان في الحمام وحده وكان في المدرسة عنده أحد نووي جماعة يقول ما مكروه ولا ينبغي أن يغتسل عريان يغتسل عليه ثيابه هذا معنى يلوي ثيابه وثبت أنه يغتسل عائشة وموسى ثبت أن موسى اغتسل ووضع ثوبه على حجر ففرع ثوبه بحجر الحجر بثوبه فدل العائشة لا بأس يغتسل عريان إذا لم يكن عنده أحد وإنما هذا ممنوع يكون أمام الناس لكن إذا كان في مكان خالي أو أغلق على أختي الحمام لا بأس. يخلع ثيابه ولو لو ثيابه بالماء. نعم. وليس ثياب الكراهة. نعم. هذا بدون حاجة يكشف عورته، لكن عند الخلاء أو عند الاغتسال هذا مستثنى. هذا قيل مع الحديث أن سئل يعني الإنسان يكون خاليا، فقال الله أحق أن يستحي أن يكون خاليا يعني ما عنده أحد، لا لقضاء الحاجة. إذا كان ما عنده أحد فليس له أن يكشف عورته ولو ما عنده أحد، الله أحق أن يستحي إلا للحاجة ضرورة كالاغتسال وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك. نعم. وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ردوا عليه بأعيانهم، وكذا رواه العوطي عن ابن عباس أيضا. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. يرد بأعيانهم أن الله أحياهم نفس أهله وماله، قال ابن عباس يعني بأعيانهم أحياهم الله، الله على كل شيء قدير. الله تعالى يقول آتنا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم. وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد، وبه قال الحسن وقتاده، وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة. فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة. يعني فإن كان أخذ هذا البعض، بعضهم قال إن زوجته اسمه رحمة، يقول الحافظ إن كان أخذ من الآية وآتناه لهم رحمة منا فلا بعيد، يعني إن كان أخذ من لفظ الآية رحمة منا هذا بعيد. نعم. الله على باسمه. نعم. النجعة النجعة قاموس النجعة بالضم، كان الشيء عند الناس النجعة فقد بعد النجعة قاموس النجعة بالضم. نعم. الله أعلم ما في شيء في هذا، فهذا الحديث صحيح في هذا كما أخبر بني إسرائيل. نعم. في آثم آتناه أهله ومثلهم معهم الآية. نعم. أنه أتي أهله ومثلهم معهم يعني مضاعف من الآية أنه نعم حصل له أهل مثل أهله، نفس الأهل وأهل الآخر آخره. نعم. يعني زوجات آخر. نعم. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى قال ويقال اسمها ليا. ليا. نعم. نعم. ليا ابنة منشاء ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب عليه السلام، كانت معه بأرض البثنية. بأرض كانت معه بأرض البثنية قرية بين دمشق وأدرعات. عندك ايش؟ البثنية. البثنية. البثنية بالتاء. هكذا عندكم بفتح الباء والتاء وكسر. وهي ايش؟ وهي ارض نغل. نعم الشيخ. الحاشية. يقول البثنية قرية بين دمشق وأدرعات. قرية هي في الشام يعني. نظر القرية تراجع في معاجم البحث هي البثنية ولا عندكم ايش؟ البثنية. عندك ايش؟ البثنية. يراجع اصل البلد. نعم. وأذرع. نعم. وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم قال لا بل أتركهم لا بل اتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا قال فحدثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم. فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم يعني ما عرفت تأويلها إلا الآن لما قال ذكر الآن. وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله أعلم. وقوله رحمة من عند هذا التفسير إنه أتي آثنا وأهله ومثلهم معهم إن رد الله عليه أهله وأعطاهم مثلهم في الأجر يعني لا أنه في الدنيا لكن هذا شاه ظاهر الآية لأن أوتي أهله وأوتي معهم في الدنيا لكن على تفسير هذا نوف البكالي نعم أو مجاهد نوف البكالي يقول أوتي أهله في الدنيا وأعطي مثل أجوره في الآخرة. نعم. وقوله رحمة من عندنا أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك. وذكرى للعابدين وقوله نعم وقوله وذكرى للعابدين وقوله وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك. وإسماعيل وإدريس يعني الله سبحانه وتعالى بيّن الحكمة ابتلى أيوب رحمة منه وذكرى العابدين يتأسى به أهل البلاء وليكون قدوة لهم صبر على البلاء ولئلا يظنوا أنه ابتلوا لهوانهم على الله إنما ابتلاهم الله لحكمة بالغة تكبير السيئات ورفع الدرجات. فهذا أيوب نبي كريم ابتلاه الله وهو قدوة لكل مبتلى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال في سورة الأنبياء قال الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم وكذلك إدريس عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وأما ذو الكفل وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء أنه ما قرن نعم وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم يعني وصل في ذلك الكفل هو نبي أو رجل صالح هو ما يرى أنه نبي وقال أنه رجل صالح وأنه ملك عادل الله أعلم نعم وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله وذا الكفل قال رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر أن يكفيه تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك ويقيمهم نعم ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذا الكفل وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن مجاهد قال لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس فقال من يتقبل بثلاث أستخلفه بصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب أستخلفه بصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب هذه الثلاثة ثلاث خصال أولا يصوم النهار ثانيا يقوم الليل ثالثا لا يغضب طلب اليسع الرجل يتصف بهذا الصفات يصوم النهار وخاصة ثانيا يقوم الليل ثالثا لا يغضب نعم فقال من يتقبل بثلاث أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب قال فقام رجل تزدريه العين فقال أنا فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم قال فردهم ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر فسكت الناس وقام ذلك الرجل وقال أنا فاستخلفه قال وجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك الرجل قال دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائل وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة يعني قيلولة فقط لأنه أخذ يقوم الليل ويصوم النهار لكن يستلح القيلولة فأتى الشيطان لما أرسل إليه جنوده وعجزوا عنه قال أكفيكم أنا وأتى في صورة الشيخ أتى في وقت القيلولة يشغله نعم وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة فدق الباب فقال من هذا قال شيخ كبير مظلوم قال فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة أذهب عليه القيلولة قصة طويلة فيقص عليه حتى يتعب يصل الليل بالنهار ويتعب قيلولة راحت عليه. نعم. يصل يوم بيوم جاء الليل الثاني ويسهر على الليل الثاني. نعم. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهب بالقائلة فقال إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك، فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره، فقام يتبعه، فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يراه. نعم يقول فجعل يقضي بين الناس. نعم شيخ. قال فقام يتبعه أي يسير وراه ويتطلبه، وفي تفسير الطبري فجعل يبتغيه، وفي الدر المنثور فقام يبغيه. إيش هذا بعد إيش؟ قاعد العبارة في هذا التعليق. نعم. قال فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. قال على التعليق قال أي يسير وراءه ويتطلبه، وفي تفسير الطبري فجعل يبتغيه، وفي الدر المنثور فقام يبغيه. المصطلح عندنا فليتبعه. نعم. فقام يتبعه فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يرى، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال من هذا؟ قال الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال إنهم أخبث قوم. قال إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. وإذا قمت إذا قمت من مجلس القضاء جحد، إذا جلست القضاء قالوا نعطيك حقك خافوا، وإذا قمت من مجلس القضاء قالوا لا نعطيك، عشان يأتي في وقت القيلولة يضيع عليها وقت القيلولة. نعم. قال فانطلق فإذا رحت فأتني. قال ففاتته القائلة فراح، فجعل ينتظره ولا يراه، وشق عليه النعاس، فقال لبعض أهله لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل وراءك وراءك، فقال إني قد أتيته أمسي فذكرت له أمري، فقال لا والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخل. قال فاستيقظ الرجل فقال يا فلان ألم آمرك؟ فقال أما من أما من قبلي والله فلم تؤت، فانظر من أين أتيت. قال فقام إلى الباب. إيش جعل يدق الباب من داخله؟ وإذا هو يدق الباب من داخل. قال فاستيقظ الرجل فقال يا فلان ألم آمرك؟ فقال أما من قبلي والله. ألم آمرك هل عندكم؟ سمسة. قال يا فلان ألم آمرك إيش؟ ألم آمرك ثم استفهام بعد. يعني آمرك هل لا تأتيني يعني في هذا الوقت؟ نعم يا فلان. فقال أما من قبلي والله فلم تؤت. كان البواب هذا. كان قال ألم آمرك هل لا تأتيني؟ قال أما قال اتسلق. دخل. نعم. تسلق مركوه. نعم. فقال أما وأما أما أما من قبلي والله. من قبل. أما من قبل. يعني من جهة ما أتيت. لكن هذا شيء حقاقة. هذا جاء مركوه. الشيطان هذا. نعم. قال أم فقال أما من قبلي والله فلم تؤت. فانظر من أين أتيت؟ قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فعرفه، فقال أعدو الله؟ قال نعم. أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لغضبك؟ فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. توفى نعم ولم يغضب، يغضبه انه عاجز عنه من ناحيه السهر في الليل، ففي الثانيه يغضبه، تسلق الجدار واتى حتى يغضب. وهي من الصفات التي اخذها على نفسه انه ما يغضب، صوم ويقوم ولا يغضب. وهكذا رواه ابن ابي حاتم. وليس يقول عمن القصه هذه رواه عمن؟ يقول تفسير الطبري والدر المنثور. لا السند سند القصة. السند جرير. إيش سند القصة؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن مجاهد قال لما بس عن مجاهد من أخبار بني إسرائيل. نعم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن جرير. كيف ابن جرير؟ لا ابن أبي حاتم. ما عندك ابن جرير يعني خواص في ذكر قصة هذه سند كان عم مجاهد. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على ألا يغضب على ألا يغضب يغضب على أن لا يغضب. كان قاضي إيش؟ كان قاضي من الصين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قاضي في بني إسرائيل فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ قال فقال رجل أنا فسمي ذا الكفل. قال قال فكان ليلته فقال فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس وله قال وله ساعة يقيلها. قال فكان كذلك فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ؟ قال وهو فوق النائم. قال فجعل قال إيش؟ قال وهو فوق النائم. وهو فوق وهو فوق نعم كذا نعم ها هو فوق اي بس عبارة هو فوق يعني على حد مضاف هو فوق كذا السطح او فوق كذا كان في حدث المضاف يعني في مكان مرتفع السطح او في غرفة. نعم. وهو فوق نائم كذا. نعم. نعم. قال وهو فوق نائم. قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال فسمع فقال ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق. قال اذهب فقل له يعطيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت إليه. قال فذهب ثم جاء من الغد فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال فذهب ثم جاء من الغد حين قال قال فقال له أصحابه اخرج فعلى الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام لا تدعه ينام فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا لا تدعه لا تدعه نعم لا لا, لا, لا تدعه لا تدعه بالرحمة نعم لا تدعه لا تدعه ينام نعم لا تدعه ينام فجعل يصيح من أجل فجعل يصيح مصبت جعل يصيح عشاني فقير تطردوني لو كنت غنيا ما أطردت نعم فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا قال فسمع أيضا فقال ما لك قال ذهبت إليه فضربني قال امش حتى أجيء معك قال فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نثر يده منه فقر يعني الشيطان ليس في خصومة ولكن نعم هذا على هذا القصة هذا مخبر بني إسرائيل ابن عباس رضي الله عنه يأخذ عن مخبر بني إسرائيل نعم وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو من هذه القصة والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي كنانة الأخنس عن أبي كنان نعم يقول عندنا الشيخ يقول في النسخ ابن كنانة وفي تهذيب التهذيب أن أبا كنانة القرشي يروي عن أبي موسى نعم على أبي كنانة عن أبي كنانة الأخنس قال قال من قال ابن جرير لا ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي كنانة الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي قال إيش سمعته قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل ولكن يوم ولكن كان في بني إسرائيل نعم رجل بالرأس عنده نعم لا لا ما شفت رجل بدون ألف ولا رجلا لا رجل يعني كان كامة كان يعني وجد رجل ليست ناقصة ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا والله أعلم منقطع نعم شيخ وقد رواه إيش يقول وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا نعم. والله أعلم قتادة ما ذكر موسى الأشعري يكون منقطع عن أبي موسى مجهول عن أبي كنان مجهول والسند الثاني منقطع ولو صح السند يكون وقف على أبو موسى الأشعري وهذا ما يعلم ثم من أخبار بني إسرائيل لأنه ما أدرك نعم وقد روى الإمام أحمد حديثا غريبا فقال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمس عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعلي ولم تفعليه قط. إيش قال؟ قال قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط. ثم نزل فقال اذهبي فالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل. وهكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب وعلى كل تقدير. وهذا الحديث لم يخرجه أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب وعلى كل تقدير. فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم. سعد في الحديث السند سعد سعد ايش؟ سعد مولى طلحة. هذا خرج الترمذي. والحاكم الصحح او مستدرك. ولذي هذا قال حافظ من غريب في غرابه مثل في غرابه مثل الكفل أنه فعل هذا الكفل. الله تعالى قرنه بالأنبياء ظاهر أنه إما نبي أو رجل صالح وهذا فيه من غرابة أنه كان يعصي لا كان يعصي وكان لا يتورع من المعاصي لا يتورع من ذنب فعله. هذا غريب المسلم في غرابه وضعف السبب. نعم. وقال هذا حديث حسن قد رواه الشيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش كذا في رفع. كان حسن كان الشاهد آخر من شواهده في الأسنة الضعيف هذا في جهالة سعد. والشواهد سعد مولى إيش؟ مولى سعد مولى طلحة. عن ابن عمر تكلم على السادة عندك يقول انه اخرجه الحاكم والمستدرك والترمذي وابن حبان من غير هذا الطريق في كتاب البر والإحسان. في كتاب البر والإحسان في عاف الحال هذا السند طريق يعني ضعيف مثله غريب ثم تحسين الترمذي حتى لهم أما أنه ساهل في هذا سبب السهل رحمه الله أو لأجل الشواهد يكلف شاهد آخر سبب السهل فصيح. نعم. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون